بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. هذه من الآيات التي تتعلق بالحج. يقول الله عز وجل لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. أذن بمعنى نادي وأعلم، لأن الأذان هو الإعلام والنداء، ولهذا يقال للأذان في الصلاة وكذلك الإقامة يقال لهما أذان، لأن الأذان عند لأن الأذان للصلاة إعلام بدخول الوقت، يعني معناه حتى إن الناس يصلون الفريضة إذا سمعوا الأذان لها. وأما الإقامة فهي إعلام بالقيام للصلاة، إعلام بالقيام إلى الصلاة، وكل من الأذان والإقامة يقال له أذان، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. وأذن في الناس أي أعلم الناس وأخبرهم ونادي فيهم بالحج، وأن عليهم أن يحجوا بيت الله العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج، لما نزل عليه فرض الحج، قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. كيف يجب على الناس أن يحجوا كل عام؟ يعني كل من كان قادرا يحج كل عام، هذا من الصعوبة بمكان. قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وعلى هذا فالحج يجب مرة واحدة في العمر، والعمرة تجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على المرة الواحدة فإنما هو تطوع ونفل. ولا يكلف الإنسان ويلزم إلا بحجة واحدة وعمرة واحدة في حياته. ومن المعلوم أن أركان الإسلام بعد الشهادتين أربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. والصلاة تجب في كل يوم وليلة خمس مرات، تجب في كل يوم وليلة خمس مرات. والزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان غنيا وعند حولان الحول، عند وجود النصاب وحولان الحول تجب الزكاة، وتجب بشيء يسير من مال كثير، تفضل الله عز وجل بالكثير وفرض اليسير، وهذا الكثير لا يؤثر إخراجه على الغني وينفع منفعة كبيرة للفقير ونفعه عظيم للفقير. والصيام يجب شهرا في السنة وهو شهر رمضان، والحج يجب مرة واحدة في العمر، في عمر الإنسان لا يجب عليه إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة وما زاد على ذلك فهو تطوع. قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني راجلين يمشون على أرجلهم، يعني يأتون ركبانا ومشاة، يأتون راجلين وراكبين. فالرجال جمع راجل وليس جمع رجل، لأن الحج يجب على الرجال والنساء وليس خاصا بالرجال، ولكن معنى قول الله عز وجل رجالا يعني راجلين، لأنه مقابل بالركبان، والناس يأتون إما ماشين وإما راكبين. يأتوك رجالا أي راجلين يمشون على أرجلهم، وكذلك راكبين على الإبل التي تأتي من كل فج عميق. وفي هذا الزمان الله عز وجل يسر للناس الوسائل الحديثة السريعة التي توصلهم إلى بغيتهم بيسر وسهولة وبسرعة هائلة. فإن الذي كان يقطع بالرواحل في شهر تقطعه الطائرة بساعة، فيصل الناس إلى مرادهم بهذه الوسائل الحديثة بيسر وسهولة، وكذلك عن طريق السيارات وعن طريق البواخر الكبيرة الضخمة التي تحمل عشرات الآلاف من الناس وتحمل البضائع الكبيرة وكأنها مدينة أو قرية تحمل الشيء الكثير من الأموال ومن الرجال والنساء. هذه نعم أنعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان، ولهذا سهل وصولهم إلى الحرمين، فصاروا يأتون بالأعداد الهائلة وبالأعداد الكبيرة التي ما كانت تتيسر لهم فيما مضى، فكان الحج شاقا عليهم وعظيما عليهم بسبب بعد المسافات وطول المسافات واستخدام الرواحل التي يمضي عليها مدد طويلة وهي لم تصل. وكذلك فيما مضى كانت السفن شراعية تمشي على الريح وبالهواء، إذا هب الهواء وتحرك الهواء تحركت. قال الله عز وجل إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لكن في هذا الزمن جاءت هذه البواخر الكبيرة التي تمشي بالوقود وتتجه أي اتجاه ولا يتعلق سيرها بالريح والهواء، وإنما بالوقود الذي يسر الله عز وجل حصوله ويسر تلك الوسائل الكبيرة الضخمة السريعة التي تذهب للمسافات البعيدة بسهولة ويسر. فيأتي الناس أو يذهب الناس إلى ما يريدون جوا وبحرا وبرا، وهذا من النعم العظيمة التي ساقها الله لعباده، وعليهم أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة وأن يحمدوه سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على عباده كثيرة لا يعدها عاد ولا يحصيها محسن، فهي تتطلب الشكر وأن تستعمل بطاعة الله ولا تستعمل لما حرم الله سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يعني يأتون راكبين وماشين ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع أجملها الله عز وجل في هذه الجملة من الآية، جملة من الآية قليلة الحروف قليلة الكلمات ولكن معناها واسع. فما هي هذه المنافع التي يشهدها الحجاج؟ ما هي المنافع؟ أولا الإنسان إذا وصل إلى الميقات يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء، فهذا يذكر بماذا؟ يذكر بالموت، ويذكر بلباس الأكفان، حيث يتساوى الحجاج جميعا باللباس، كل حاج يلبس إزارا ورداء، الغني والفقير والأمير والمأمور والكبير والصغير لباسهم واحد إزارا ورداء، ما في فروق، ما في فروق في اللباس. فكذلك فهذا يذكر بالموت ولباس الأكفان الذي يتساوى فيه الناس عندما يموتون ثم يذهب بهم إلى قبورهم، يكون لباسهم الأكفان، فالإنسان يتذكر بهذا اللباس لباس الموت وهو الكفن، فيستعد للموت بالأعمال الصالحة، يستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى، والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في دار العمل، وإذا مات انتقل إلى دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار الجزاء العمل إلى دار الجزاء، فهو ينعم في قبره بنعيم الجنة أو يعذب في قبره بعذاب النار، لأن أصحاب القبور منعمون ومعذبون، منهم المنعم بنعيم الجنة ومنهم المعذب بعذاب النار. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في القبور. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا بعثوا ينتقلون من عذاب شديد في القبور إلى عذاب أشد بأن يدخلوا في النار ويكونون في داخلها وفي ومن أهلها، فيعذبون بعذابها الشديد الذي هو أشد. في القبور يأتيهم عذابا من عذاب النار وهو عذاب شديد، ولكن بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، من عذاب شديد في النار يصلهم في قبورهم إلى عذاب أشديد إلى عذاب أشد، حيث يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأبد الذين هم كفار. أما المسلمون الذين هم مستحقون للنار إما لبدع أو لمعاصي، إما لأمراض وقعوا فيها، أمراض شبهات التي هي البدع، أو أمراض شهوات التي هي المعاصي، فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار، ولكنهم لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وإنما يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار، لا بد أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، ولا يبقى في النار إلا كفار الذين هم أهلها والذين هم لا سبيل لهم للخروج منها. إذن من المنافع التي يشهدها الحجاج أنهم إذا أحرموا يتذكرون بلباسهم لباس الأكفان، فيستعدون لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل زلفى. وكذلك أيضا يلبون بعد الإحرام بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية معناها إجابة النداء والدعاء، لأن الإنسان إذا دعي ونودي إذا كان جوابه حسنا يقول لبيك، ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نادى الواحد منهم باسمه وقال يا فلان يقول لبيك يا رسول الله، يعني أجبتك، أجبتك بقولي لبيك. فإذا لبيك جواب حسن يجيب به من نودي. والله دعا الناس لحج بيته الحرام، فمن وفقه الله عز وجل للوصول للحج أو العمرة فإذا جاء الميقات وتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء ودخل في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك أو لزيارة بيتك للعمرة ويسرت لي السبيل إلى ذلك حتى وصلت وتلبست بالنسك فلبيك اللهم لبيك، دعوتني فأجبته قائلا لبيك. ومما يستفيده الإنسان من التلبية أن فيها أنها مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن كل عمل يجب أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك وما لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. والحج يكون لله والعمرة لله والصيام لله والصلاة لله والصدقة لله وكل الأعمال الصالحة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. يتذكر أو عندما يلبي يأتي بالتوحيد ويعلن التوحيد ويرفع صوته بالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فإن قوله لبيك اللهم لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله، لأن قوله لبيك اللهم هو معنى إلا الله، قول لا شريك لك معنى لا إله، معنى لا إله، لبيك اللهم لا شريك لك يعني لا إله إلا الله، يعني العبادة لك والحج لك والصيام لك والصدقة لك والذبح لك والنذر لك وكل عبادة فهي لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو التوحيد. إذن التلبية مشتملة على هذا المعنى، والإنسان يخلص العبادة لله عز وجل بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يأتي أصحاب القبور ويقول مدد يا أصحاب القبور أو مدد يا فلان، مدد يا ولي الله، مدد يا نبي الله، مدد يا فلان، مدد يا لا، ما فيه إلا يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، العبادة يجب أن تكون لله. وما يفعله بعض المسلمين وما يفعله بعض الناس من العكوف على القبور والطواف بها والاستغاثة بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات هذا من الشرك بالله عز وجل الذي حرمه الله عز وجل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والعبادة الدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل، هذه هي العبادة. ما هي العبادة؟ إفراد الله عز وجل بأعمال العباد، إفراده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم ونذرهم واستغاثتهم واستعانتهم وغير ذلك من أفعالهم، كلها إنما تكون لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لإنسان أن يستغيث بغير الله من الجن أو الملائكة أو أصحاب القبور، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يأتي إلى قبره ويقول أغثني، أريد كذا أريد كذا، اصرف عني كذا، حقق لي كذا، رد غائبي، اشفي مريضي، اعمل لي كذا، كل هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن التلبية مشتملة على التوحيد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ثم بعد ذلك ثناء على الله عز وجل لأنه صاحب النعم المنعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، وهو مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر التوحيد أثنى على الله عز وجل بأنه صاحب النعم وبأنه المستحق للحمد وبأنه مالك الملك، ولهذا قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهو سبحانه وتعالى المنعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو المحمود على كل حال، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي بيده ملك السماوات والأرض، المتصرف بالكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون العبادة لمن هو المالك لكل شيء، ومن هو المنعم بكل النعم الظاهرة والباطنة، ومن هو المستحق للحمد على الحقيقة، لأن كل نعمة تحصل لك من العباد الله تعالى هو الذي ساقها إليك عن طريق العباد، هو الذي سخر العباد بأن يحسنوا إليك. العباد لا يفعلون شيئا إلا بقضاء الله وقدره وبتوفيقه وتسديده، كما قال في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء من الله، النعمة لتصل إليك عن طريق بعض الناس الله تعالى هو الذي ساقها إليك عن طريقه، جعله سببا، جعله سببا لوصول النعمة إليك. فهو إذن صاحب النعم، وهو صاحب الفضل، وهو صاحب الجود والكرم. إذن هذا من منافع الحج، كل إنسان يستفيد من التلبية التوحيد، معرفة التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن كل عبادة يجب أن تكون لله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: أحدهما أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. هذه من فوائد الحج، هذه من المنافع التي قال الله تعالى فيها: ليشهدوا منافع لهم. ثم أيضا من المنافع أنك إذا وصلت الكعبة، وصلت إلى أشرف البقاع، أشرف بقعة على وجه الأرض، مكة المكرمة التي فيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي يأمها الناس من كل مكان ويتجهون إليها في صلواتهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام رأى الكعبة، رآها حقيقة لا صورة، لأن الإنسان في كل بلد يرونها في الصورة، لكن رؤيتها في الحقيقة بدون صورة إنما تكون لمن وصل إلى مكة، إنما تكون لمن وصل إلى مكة، هذا هو الذي يرى الكعبة، يرى حقيقتها لا صورتها، صورتها كل يراها في كل مكان، يراها المؤمنون والكفار، لكن حقيقتها يراها المؤمنون الذين يدخلون مكة ويدخلون المسجد الحرام ويرون الكعبة. هذه الكعبة هي بيت الله عز وجل، هي بيت الله العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. والكعبة هي قبلة المسلمين في الأرض، هي القبلة في الأرض، وفي السماء البيت المعمور في السماء السابعة تأمه الملائكة وتقصده الملائكة ويدخله يوميا 70,000 ثم لا يدخل من دخله مرة لا يدخله مرة ثانية يوميا 70,000 ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى يعني معناه الملائكة جند لا يعلمهم الله عز وجل وقد جاء في الحديث أنه على سمت الكعبة وأنه فوق الكعبة وأنه لو سقط لسقط على الكعبة فالكعبة القبلة في الأرض والبيت المعمور هو الذي تأمه الملائكة في السماء ويدخله يوميا 70,000 ومن دخله لا يدخله مرة ثانية 70,000 كل يوم ولا يتكرر الدخول لأحد يعني من الملائكة جند لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى كثرة عظيمة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم رأى الناس يطوفون حول الكعبة يستديرون عليها كل من يطوف يطوف 7 أشواط يستدير على الكعبة 7 مرات 7 أشواط هذا الطواف عبادة من منافع الحج أن الإنسان إذا وصل مكة تقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في ذلك المكان لا توجد في أي بلد في الأرض لا توجد مشروعة في أي بلد من الأرض لأن الطواف عبادة من خصائص الكعبة المشرفة فلا يطاف بالقبور ولا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بأي شيء في الأرض الطواف من خصائص الكعبة المشرفة لا يجوز لأحد أن يطوف في أي مكان في الأرض لأن الطواف عبادة خص الله تعالى بها الكعبة المشرفة فالناس يتجهون إليها وإذا وصلوا إليها صاروا يطوفون بها والطواف لا يوجد إلا بها شرعا وإذا وجد الطواف في قبر من القبور أو ما إلى ذلك فليس هذا من شرع الله وإنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن كثيرا من العبادات توجد في كل مكان كم لله من مصلي في كل لحظة من اللحظات في أي مكان من الأرض كم لله من مصلي كم لله من مصلي في أي مكان كم لله من متصدق في كل مكان كم لله من قارئ للقرآن في كل مكان كم لله من ذاكر للقرآن في كل مكان كم لله من صائم في كل مكان لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان كم لله من طائف ما فيه طواف إلا بالكعبة لا يوجد الطواف إلا عند الكعبة لأن هذا من خصائص الكعبة وهذه من منافع الحج ليشهدوا منافع له يعني معناه يتقرب إلى الله بعبادة الطواف التي لا توجد إلا عند الكعبة المشرفة ويرى الناس حولها حلقا يصلون مستديرين عليها لا يفصل بينهم إلا الكعبة مستديرين يفصل بينهم الكعبة هي الفاصل بينهم كل وجه للكعبة فهي ملتقى الوجهات ملتقى الوجهات الكعبة الغرب والشرق والشمال والجنوب كلهم يتجهون الكعبة وعندما يصلون إليها يستديرون وأصغر دائرة التي حول الكعبة والناس حلق في الأرض وأوسع دائرة في أطراف العالم الإسلامي الناس حلقا حول الكعبة أقرب أو أصغر حلقة المحيطة بالكعبة وأوسع حلقة التي في أطراف العالم الإسلامي أطراف العالم كل يصلي متجه إلى الكعبة ويصلي إلى الكعبة إذن هذه منافع عظيمة يحصلها الحجاج الذين يأتون للحج ويقول ليشهدوا منافع لهم كلمة قصيرة اللفظ ولكنها واسعة المعنى أيضا كذلك يتقرب الله عز وجل بعبادة التقبيل للحجارة وهو الحجر الأسود ولا يقبل في الأرض بنيان أو جماد أو حجر أو شجر أو أي شيء من البنيان أو الأشياء الثابتة الجامدة إلا الحجر الأسود هو الذي يقبل. لا يقبل بنيان ولا يقبل جدران ولا يقبل أشجار ولا يقبل أحجار ولا أي شيء إلا الحجر الأسود وحده هو الذي شرع تقبيله. ولماذا قبلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ولو لم يقبله ما قبلنا. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر وأراد أن يقبله وقال والناس يسمعون إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وشرع لنا تقبيله، فلا نقبل حجارة أو جدران أو بنيان. بعض الناس يأتي للقبور ويقبل الجدران التي حول القبور، يقبل الجدران التي حول القبور. ومن الناس من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بالجدران ويقبل الجدران إذا تمكن من ذلك، إذا استطاع فإنه يفعل بدعوى أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليست محبة صحيحة، المحبة الصحيحة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الانتهاء عن نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه محبة صادقة. ولهذا يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذن علامة المحبة ما هي؟ المتابعة، ليست التقبيل ومسح الجدران، ليست التقبيل ولا المسح للجدران، وإنما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. الرسول قبل صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، نحن نقبله، والشيء الذي ما قبله الرسول من الحجارة والبنيان لا نقبله، لا نقبل إلا ما جاءت به السنة. وكذلك الاستلام، جاء المسح للحجر باليد، وجاء المسح للركن اليماني باليد، وهذا من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني لا يقبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبله ومسحه فنحن نمسحه، فالحجر يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبل الحجر، واستلم الركن اليماني ولم يقبله. والواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون باتباع ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ولهذا لا يقبل جدران ولا يقبل حجارة، ولا يتمسح بجدران ولا بحجارة، ولا لا بمنبر ولا بمحراب ولا بقبر ولا بشجر ولا بأي شيء. ما فيه، ما شرع لنا أن نقبل إلا الحجر الأسود، ولم يشرع لنا أن نمسح الجدران أو البنيان أو الحجارة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ولهذا بقية الأركان لا تقبل، لا تمسح. الأركان الأخرى وجدران الكعبة لا تمسح، ما يجي الإنسان يمسح الركنين اللي عند الحجر، وإنما يمسح الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، هذا هو الذي يمسح. وكل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه من فوائد الحج، ليشهدوا منافع له، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بعبادته بتقبيل حجر، ويتقرب إلى الله بمسح حجر وبمسح ركن الذي هو زاوية الركن اليماني بالكعبة المشرفة. المسلم يستسلم وينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه. إذن هذه من المنافع من منافع الحج أن الإنسان يشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك فيه شفاء وهو ينبع منذ زمن إبراهيم إلى يومنا هذا ماء مبارك بارك الله تعالى فيه ينبوع مستمر دائما وأبدا من زمن إبراهيم وهو ماء فيه بركة وفيه شفاء وجاء حديث تدل على فضل هذا الماء فمن حج أدرك أو حصل هذه المنفعة أو شهد هذه المنفعة ليشهدوا منافع لهم. إذن قول الله ليشهدوا منافع لهم فيه منافع كثيرة يحصلها الحجاج ويستفيدها الحجاج. وقد ذكر بعض أهل العلم يعني كلاما نفيسا في بيان أنه لا يقبل إلا الحجر الأسود ولا يمسح إلا ركن اليماني وهو الإمام النووي رحمه الله فإن له كلام جميل يبين أن الحق إنما هو في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقرأ كلام النووي رحمه الله موجود في الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بالتمسح بالجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا من جهالات العوام، والبركة إنما تكون باتباع السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بالمحدثات التي أحدثها الناس والتي هي من الجهل وليست من العلم. ولهذا يقول فضيل بن عياض: عليك بطرق الخير ولا تزهد فيها لقلة السالكين، وإياك وطريق الشر ولا تغتر فيها لكثرة الهالكين. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. والمسلم يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. فالفضيل رحمه الله يقول لا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين لها، ولا تزهج بطريق الخير لقلة السالكين لها، فإن الناجين قليلون والهالكون كثيرون. والإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحرص أن يكون من الكثير الهالك. والهلاك قسمان: هلاك كلي وهو هلاك الكفر والعياذ بالله، وهلاك الذي هو جزئي وهو حصول المعاصي والبدع التي لا تصل إلى حد الكفر، فهذا إذا عذب من فعل شيئا منها على بدعته أو معصيته فإنه لا يخلد في النار، وإنما يخرج منها ويدخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والثنتان والسبعون فرقة مسلمون، مسلمون ولكنهم أصحاب بدع منحرفين عن الجادة ومستحقون للنار، وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها. فاثنتان وسبعون منحرفون عن الجادة ببدع ومحدثات ليسوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن 72 فرقة التي جاءت في الحديث هم من المسلمين، ليسوا كفارا، ولكن من وقع في البدع وقع في المعاصي يستحق النار، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه لا يخلده في النار، وإنما لا بد أن يخرجه منها ويدخله الجنة. هذا هو معنى كلام الفضيل بن عياض: لا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين، ولا تزهج بطريق الخير لقلة السالكين. فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. إذن هذا من المنافع التي اشتمل عليها قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، تتعلق بالطواف، يتعلق بالإحرام، أو هذه من الفوائد يتعلق بالإحرام والفوائد التي تتعلق بالطواف. وهناك منافع أخرى تتعلق بأنساك أخرى وبشعائر أخرى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.